الله إليك. يقول: هل اسم محمود اسم من أسماء الله عز وجل، وما هو معناه؟ محمود ما أذكر أنه من أسماء الله محمود، لكن يوصف الله بأنه محمود، محمود بكل لسان، هذا خبر يوصف الله بأنه محمود، يحمده الأولون والرسول عليه الصلاة يحمده الأولون والآخرون، هذا وصف خبر. أما كونه أسماء الله، الأسماء قائل عن التوقيفية، في غفية عدم النصوص، ما يثبت إلا من الأسماء والصفات إلا ما ورد في كتابه والسنة. نعم، ورد الإطلاق على الله. نعم.